ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه أي يدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغريمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه آخرون. ومعنى ضامن على الله تعالى أي صاحب ضمان، والضمان الرعاية للشيء، كما يقال تامر ولابن أي صاحب تمر ولبن، فمعناه أنه في رعاية الله تعالى. وما أجزل هذه العطية اللهم ارزقناها. وروينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم في صحيحه. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من النهار إلى بيته يقول الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي، أسألك أن تجيرني من النار. إسناده ضعيف. وروينا في موطأ مالك أنه بلغه أنه يستحب إذا دخل بيتا غير مسكون أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عشرة باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وخرج من بيته. يستحب له إذا استيقظ وخرج من بيته أن ينظر إلى السماء ويقرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله إلا النظر إلى السماء، فهو في صحيح البخاري دون مسلم. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنهار حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحادي عشر باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقال الخبث بضم الباء وبسكونها، ولا يصح قول من أنكر الإسكان. وروينا في غير الصحيحين بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وروينا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. رواه الترمذي وقال إسناده ليس بالقوي. وقد قدمنا في الفصول أن الفضائل يعمل فيها بالضعيف. قال أصحابنا ويستحب هذا الذكر سواء كان في البنيان أو في الصحراء. وقال أصحابنا رحمهم الله يستحب أن يقول أولا بسم الله ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. رواه ابن السني ورواه الطبراني في كتاب الدعاء. الثاني عشر باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء. يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة سواء كان في الصحراء أو في البنيان، وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام إلا كلام الضرورة. حتى قال أصحابنا إذا عطس لا يحمد الله تعالى ولا يشمت عاطسة ولا يرد السلام ولا يجيب المؤذن، ويكون المسلم مقصرا لا يستحق جوابا. والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه ولا يحرم. فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس، وكذلك يفعل حال الجماع. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم في صحيحه. وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ، ثم اعتذر إلي وقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهرة، أو قال على طهارة. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. الثالث عشر: باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة. قال أصحابنا: يكره السلام عليه فإن سلم لم يستحق جوابا، لحديث ابن عمر والمهاجر المذكورين في الباب قبله. الرابع عشر: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. يقول غفرانك: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ثبت في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول غفرانك. وروى النسائي وابن ماجه باقية. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه، رواه ابن السني والطبراني. ينتهي هنا مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.